لله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى صحابة محمد وشهد تسليما كثيرا. وبعد هذا الكلام الطيب الخطبة المباركة التي وفق الله لها أخونا في الله الأخ شيخ خالد بن محمد عثمان أبو عبد الأعلى جزاه الله عنا الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونود أن تكون الخطب كلها بهذا الشكل، يعني مضمون بالمضمون في نفس الكلام ولكن في مواضيع أخرى. الإسلام بين لنا كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول مبين، والقرآن مبين، كل شيء باين في القرآن، كل مشاكل الإسلام تحل بالقرآن والسنة لمن يعلم، لا بالهوى ولا بالأمان، بل أكثر من ذلك. يقول تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر لهم فيه يختلفون. مشاكل اليهود باقي إسرائيل، بني إسرائيل تحل بالقرآن. مشاكل العالم بس يفهم ويأخذه كما أخذه الصحابة، مش يأخذ أماني ويأخذ متشابه ويمشي وراء ناس لا يعرفون العلم الصحيح ويأخذ الدين تقليدي عن الآباء والأجداد. هذا لا يكفي، لازم تأخذ العلم الدين بالعلم فيما يخصك. مش هتكون عالم بكل أمور الإسلام أو تتفرغ العلم اللي عنده فرصة خير. لما عامة المسلمين واجب عليهم إيه؟ أن يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفوا الله ويعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا الإسلام بالأدلة. منين؟ من الكتب والمشايخ. لازم تقعد عند الشيخ والكتاب تقرأ بعض الوقت، ده كله لازم لك. كيف تكون مع طيبك طيبا مع ربك؟ كيف يحبك ربك؟ كيف ترضي ربك سبحانه وتعالى؟ ثم كيف تعين زوجتك؟ كيف تربي أولادك؟ كيف تعامل الجار؟ كيف تعامل الرئيس؟ كيف تعامل المرؤوس؟ كيف تعامل العمال؟ كل هذه الأمور لا تعرفها إلا بالتقليد أو مجاراة الناس، لا ينفعك. الناس بتبص لبعضها، لا، إن الدين لم يترك شيء. حتى كل الصحابة، بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام علمنا حتى كيف نقضي الحاجة، حتى نخش الحمام وتقضي الحاجة علمك الإسلام. كيف يكون مع زوجتك علمك الإسلام. فما الذي يدعوك إلى أن تترك العزيز؟ حكم بالشرع، احكم أنت بالشرع الأول، أنت خذ الشرع لنفسك وزوجتك وعيالك الأول، والثاني ياخذ والثالث ياخذ، يأتي حكم الشرع ربنا يجيبه. بس بالكلام، فكل واحد بيعمل. والشيخ بيّن كل شيء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. ولا أشياء ذكرها في معنى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا نعمل زيه في حياته، ما يقدرش في معيشته وأكله وشربه، ما يقدرش. وربنا أعلم بنا، النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأتقى الناس وأخر الخلق إلى الله وأخشع الناس لله صلى الله عليه وسلم. ما خير بأمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولكن يعني تقتصد تقتصد في حياتك وتمشي ماشي معتدل، يعني وسط، لا كذا ولا كذا. غني تقدر تاكل أكل كويس كله بالمعايير الشرعية والمعايير الشرعية، وتأكل عيالك وتأكل الناس. ما تقدرش امشي على قدك، تمشي تشوف السوق الرخيص فين تشتري منه، الحاجة الرخيصة تجيبها وتشتري وتاكل وترضى بما قسم الله لك. وربنا لم يحرمك، مش هيديك ويسيبك جعان يوم من الأيام إلا أن تدفع فلوسك في الدخان وفي الفساد، يبقى أنت سفيه. لازم يحط عليك ناس يشركوا عليك، يعملوا عليك وصايا. الإنسان السفيه لازم الدولة تبقى عليه وصايا وإخوانه عليه وصايا، يبقى سفيه. كيف ينفق المال؟ مش كل المال مال بتاعك، ولكن الإنفاق يكون بالموازين الشرعية. ده كله عايز علم في العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آه سبحانه وتعالى. يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خلي العلماء قرن بالملائكة ويحمل هذا العلم كل خلف من عدوله. مش كل واحد زي ما قال الشيخ كل واحد ياخذ العلم، مش كل واحد ياخذ الدين الصحيح، لا. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. بيصطفى أنت مصطفى، أنت مصطفى من عباد الله، وأنت مسلم برضو إذا كنت عامل خير مش عامل برضو مسلم. فلما ما جحدتش ولا أشركت يبقى أنت مسلم، ولو ارتكبت المعاصي وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر رغم أنف أبي ذر. اللي بيقول لا المعاصي لا الكافر لا الظالم كافر لا، والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، الظالم هم الكافرون، والكافرون هم الظالمون. الظلم يعني كفر بالقرآن. قال جئت ظلم معنى ظلمك نفسك، ظلم بتاعك انت. فالبداية أول شيء للصفات منهم ظالم لنفسه بيرتكب الذنوب والخطايا تزيد وتنقص وكبيرة وصغيرة. ولكن ثاني يجتهد ألا يكون ذنوبه كبيرة. أنت تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه كفر عنكم شيئتك. يكون مدخلا كريما. هذا كله منهم مقتصد ماشي معتدل ياخذ على قد ما يقدر من الخير. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلون تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ والباس فيها حرير، والظالم نفسه يدخل معهم الجنة. لأنه مات على الإيمان، ولو ذنب ولو أذنب ولو أخطأ. فلا تكفر مرتكب الكبيرة بالذنب إلا الخوارج. هذا كله عظيم. ثم هؤلاء الناس الذين يعيشون يعيشون على قدره، يوسع نفسه، ينفذ ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه بينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كله لا إسلام كله إيمان وتسليم وهدوء وهدوء وخشوع لله. بالثورة في الثورة في الإسلام، في الثورة الإسلامية أبدا، ولا مظاهرة إسلامية ولا هاي بيتك ويخرجوا ويضربوا، خد بالك. سلمية سلمية حربية. وكانت قبل ذلك، قبل ذلك في دستور مصر ما كانش فيه مظاهرات مباحية ولا اعتصامات. في دستور مصر من زمان من أيام الملك والحاجات ما فتحوش باب الحاجات دي إلا بالآخر، عشان الكفار يضغطوا على المسلمين عشان يكتبوا في الدستور ثورة مظاهرة سلمية يضغطوا عليه. تعددات حزبية، تعددات حزبية. يقول لك لازم تتعدى عشان ايه؟ يحصل تنافس وتضارب. مش دلوقتي بس، ما كنا احنا صغار وكان يا من الملك خبرك حضرنا الملك فؤاد وفاروق بكبر السن يعني، ويخرجوا الناس مظاهرات. واحنا في المدرسة صغار يخرجوا يخرجونا من المدرسة الناس الكبار العيال ونمشي معهم ونهتف ما نعرفش حاجة. فنروح هناك نقعد في ميدان الاوبرا وكذا، والناس واقفين يمسكوا ناس عوش يضربونا طبعا من ايه؟ عشان احنا حزب تاني، الحزب بتاعهم مظاهره اللي هي عشان كل واحد يضرب الثاني ويتخانق مع الثاني. كل حزب له مذاهب مبادئ، كل حزب له نظام وده يختلف ده، وكل حزب عاوز يسيطر على الثاني. يبقى ده في مصلحه الاسلام، مصلحه المسلمين، مصلحه اصحاب العقول السليمه. كل هذا موجود ويصير الان. موقفك ايه تحاسه كل هذا؟ ما تعملش بقى لا بيعملوا ليه لازم تشوف طريقه، لا شوف طريقه تسمع وتطيع في غير معصيه. بين المسكين الزمام والدنيا ماشيه تسمع وتطيع في غير معصيه وتدعو للناس بالخير. وانت على نفسك ابدا بنفسك، كن انسان مستقيم، قل امنت بالله ثم استقم، وامسك زوجتك وعيالك طاقتك وجهدك معهم حتى يطلع زوجة مسلمة وأولاد مسلمين معنى الكلمة، بنات مسلمات وبني مسلمين معنى الكلمة، وتعلمهم وتأدبهم وتربيهم وتنتج هذا الإنتاج العظيم، والثاني يعمل والثالث يعمل وهكذا. وكما قال الشيخ مرنا علمنا التمكين الذي يأتي بعد إيه؟ بعد ما يستقيم الناس تقيم الدين الصحيح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات على طريقة الصحابة مش طريقة الناس الثانية أو البدعين أو الخوارج أو المعتزلة. الفرق التي نشأت في الإسلام الصحابة فهم فرق، كان فيهم خوارج، كان فيهم معتزلة، كان فيهم مرجعة، كان فيهم قذائف، كله طريق الإسلام منهج كل واحد، فلازم يكون منهج واحد كله بالأصول نمشي عليها. وخبرك استخلفنا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف السابقين أمة موسى وأمة عيسى والناس اللي قبلهم من أتباع الأنبياء والرسل وأولي العزم صلى الله عليه وسلم. مشوا إيه في عزة وكرامة ونصر من الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم. لأن المؤمنين المتبعين الذي أنزل الله واتبعوا النتنين اتبعوا أهواءهم واتبعوا شريعة الشياطين، الشياطين الكفار، والمسلمين في شريعة المبتدعة كل بدعة ضلالة وضلالة النار الفرق. لازم مظاهرة، لازم كذا، لازم تقوم مظاهرة، لازم عشان نصلح لها. ولو ماتوا ناس نموت شوية عشان ايه الناس تخف. لا يا أخي، انت تموت انت، لا ما تموتش يا أخي، اتخذ الله وعيش مرضات الله وسالم وعلى دينك الصحيح تعيش من فضل. لا يستخدمن افراقك ما استخدم الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. هو ربنا اللي يمكن لك حكم الشرع، اما تستحق، اما تقوم به الكبير والصغير كل واحد بحسب مملكتك على قدك، ومملكت الكبير على قده، وصعب الاعمال على قده، واشتغل الشركه على قده، والكبير الرئيس على قده، كل واحد على قده. واخد بالك لازم في المجال بتاعه في جنابه يصلح شأنه وشأن اللي معاه. وقول عمر تفقه قبل ان تسودوا، عاوز تبقى مدير عام، قبل ما تبقى مدير عام تعلم كيف تكون مدير عام، وكيف تكون وزير، وكيف تسوس الناس، وكيف تمشي بالاسم مع الناس بالعدل والحكمة والمعرفة الحسنة، وتكون ذو أخلاق فاضلة. والأخلاق والعقيدة والمنهج والعبادة والمعاملة والأخلاق كلها حزمة واحدة، اوعى تفك منها شيء. إن اختل شيء اختل حكاية الإنسان. سواء كان بعدين قبل ما أمنع يعبدونني لا يشركون بي شيء. أول شيء تخلص ما كن واحد، ما كنتش تقولش بلدي حسين، بلدي سيد، طب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أشركت النبي مع الله، والنبي خير الخلق، أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تشركوش مع الله، أو عيش عيالي، بعيش في الملك، قبلك، وهكذا، فهذا كله يفعله الناس، وحياتك، والذمة، وناس كثير، والطلاق، ويعرف بالطلاق، كل هذه الأمور لازم تطلع منين؟ مع القهوة والزملاء والكوتشينة تروح تتعلم فيها، تتعلم الحاجات دي هناك، في الرواية، في الروايات، في الكورة، تزيلك، تزيلك سوق البعيد، تزيلك سوق خلق، واخد بالك عشان تضرب الناس بطهم وتشتمهم، تعمل أحزاب، كل واحد يعمل أحزاب، والتاني حزب، والتاني حزب، والعيلة حزب متفرقة، لا، هذا إيه؟ عبادون يا شكرا فاسق، ومن شكفر عليكم فلاكم الفاسقون، فعليكم يا أخوة بالدين الصحيح، على العلماء ورثة الأنبياء، ونحن ورثة الأنبياء، نبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث درهم ولا دينار، نورث علما أخذه أخذ بحز وافر، ويعمله كل عذوله يعمل كل خلف العذور، ينفون عنه تحريف الغالين، يبعدوا عنه البلع، يبلع الدين البلع، ما يخش في بلع وخرافات، وتعويل المبطلين يجيب تفسير باطل القرآن كالذي يقول في التلفزيون ويكذب الأحاديث ويمحق الأحاديث ويتكلم على الأحاديث وهو ليس محدث، علم الحديث ده علم له أهله، له رجال وموجودين ولا موجودون وكتب موجودة الحمد لله. يجي واحد جاهل بالحديث يتكلم بالحديث وخبرك ويشك الناس في الدين ويسمعوا الناس، لا، لا تسمعوا الأمثال هؤلاء، بل ابعثوا لهم أنكم انصحوهم بالنصائح الإسلام حتى يصيحوا من أنفسهم ولا يتكلمون إلا بما يعلمون. يقدر واحد يتكلم في الطب مش طبيب، في الهندسة مش مهندس، ويودوه على طول السجن، فكيف بك تكلم في الدين بدون علم؟ فالذي يقول ذلك الكلام الصحيح ويعمل به ويتقي الله يكون شأنه عظيم عند الله وحياته تبقى سعيدة، إلا كلما عمل خيرا عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنعين له حياة طيبة ونزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. جزاكم الله خيرا سائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. تفضل يا أخوان. أحسن الله عليكم شيخنا، نفع الله بكم بالعيال، نفع الله. لم يأتوا لأن بعضهم مرضى. أنا أخبر فضلتكم بعد الدرس إن شاء الله. الله يبارك فيك. لا خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشكر شيخنا الوالد حفظ الله تعالى وأطال عمره في طاعته وزاده ثباتا وعزا وتمكينا بالحق الذي يدعو إليه منذ عشرات السنوات، ولا نزكيه على الله عز وجل، والله عز وجل حسيبه وهو سبحانه يحفظه بحفظه لدينه. آمين يا رب. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله في الصغر حفظك في الكبر. إذا حفظت الله في السر حفظك في العلن. كما تدين تدان. الجزاء من جنس الايه؟ العمل. ولكن هذا لا يعني أن يأس أو أن نقنط العاصي برحمة الله. كلنا عصاه، ما في أحد منا يخلو من المعصية، والذي يدعي لنفسه أنه لا يعصي كذاب، لأن العصمة لم تكتب إلا للرسل والأنبياء. ولكن الإشكال ليس في المعصية في ذاتها أو في المخالفة، الإشكال في الإصرار مع العلم، وفي عدم مجاهدة النفس، وفي عدم الاستغفار والتوبة. ولذلك كان من صفات المتقين أنهم لا يصرون على المعصية. الله عز وجل لم يقل أنهم لا يعصون، لكن قال ولم يصروا على ما فعلوا، يعني أثبت أنهم فعلوا المعصية. المتقون، هذا في معرض بيان صفات المتقين في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة من المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. هذا هو الشاهد. فعليك إذا أذنبت أن تبادر إلى التوبة وأن لا تصر. ولا يعني هذا أنك لن تقع في المعصية، قد تقع فيها، ولكنه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن العبد كلما أذنب ذنبا استغفر الله. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لعبدي، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فاستغفر وتاب. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فغفر له، ثم عاد في الثالثة وقد يكون في الرابعة إلى أن قال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس هذا من باب فتح باب المعصية، لكن هذا من باب بيان واسع رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. ولن يمل الله، نعم، حتى تمله سبحان الله. هذه خبرة للأكابر. نعم أظن أولياء بعض. نعم أنت الأولى نقول أحق بعض التنافس عشان تستكمل الأمر. الله في أنتم فيكم البركة يا شيخ لكم ليه ولكم ليه يعني التقدم نحن إيه مجرد يعني نتلمس خطى الأكابر يعني نسأل الله أن يجعلنا على خطاهم في الحق. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في أكابركم وقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وكما تفضل شيخنا قال ولن يعني يملوا ولن يمل الله حتى يملوا. هذا ورد في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا يعني كلما تبت كلما أذنبت تب إلى الله لا تيأس ولن يمل الله من توبتك بل إن الله يفرح بتوبة عبده كأحدكم كان معه راحلة في الصحراء في الفلاح وعليها طعامه وشرابه ثم فقدها فجلس يستعد للموت ونام فإذ به لما استيقظ يجد راحلته أمامه وعليها طعامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة هذا الرجل براحلته ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء سبحانه والسميع البصير. فتوبوا إلى ربكم ولا تيأسوا من رحمة الله واعلموا أن الله عز وجل كما ذكرنا وتفضل شيخنا لا يمل حتى تملوا لن يمل سبحانه من استغفار العبد ومن توبته ولكن الإشكال أن تصر أو أن تيأس أو أن تقنت من رحمة الله هذه المشكلة أو أن تأمن مكر الله لا هذا ولا ذاك لا إفراط ولا تفريط. وكذلك أحب أن أذكر بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. هذا ينبغي أن يذكر به المسلمون في هذا الوقت هذا الحديث لأن الأحزاب كما بينت في الخطبة فتنتهم وجعلت همهم الدنيا والصراع على الدنيا فقط تحت دعوة العمل الإسلام. لا والله لا يعملون الإسلام ليس هذا الإسلام وما كان العمل للإسلام بالإفساد في الأرض وبالتنافس على دنيا زائفة وعلى سلطات زائفة يقولون نحن نريد تطبيق الإسلام وأين الإسلام عندكم أولا يا أصحاب الدعاوى؟ هل شرع الله عز وجل قتل الأنفس بغير حق؟ هل شرع أن نخرج كالهمج الرعاع وضعين أيدينا في أيدي النصارى وأيدي الصوفية وأيدي الاشتراكيين وأيدي وأيدي كل أصحاب النحل الفاسدة وأن نرفع المصحف كتاب الله كلام الله أن نرفعه بجانب الإنجيل الذي حرفه النصارى؟ هل هذه دعوة الإسلام؟ هل هذا صنيع الصحابة؟ أن نرفع كتاب الله كتاب التوحيد مع الإنجيل الذي فيه التثليث والدعوة إلى الإشراك بالله؟ ها كذا صنعوا ويقولون هذا هو الإسلام أو نحن نجاهد. لا والله هذه ماسونية هذا منهج الماسونية هذه ثورات ماسونية لا تختلف عن الثورات التي كانت في أوروبا والتي كانت تقودها الماسونية والتي يحركها اليهود. من الذي يحرك هذه الثورات والفتن على مستوى العالم؟ اليهود والروافض معهم الآن. الروافض هم حمير اليهود حزب الشيطان حزب الشيطان كما قال الشيخ والإخوان حمير الروافض. هذه يجب أن تعلم. يركبونهم لتدمير بلاد الإسلام ولتمزيق المسلمين تمزيقا، ولكنهم لم يجدوا وسيلة إلا التغرير والكذب والغش كي يمرروا مخططهم. والمسلمون في غيبوبة، قد خدرتهم الأحزاب بمخدرات هي مجرد تغيب عن الوعي فقط، حتى يغيبوا عن دينهم وعن سبيل الإصلاح الحقيقي، ويتهمون الذين يسعون للإصلاح بأنهم هم أصحاب الفتنة، هم المفرقون. يعني العلماء الربانيون والدعاة إلى الله على بصيرة الذين يدعون الناس إلى الإصلاح بالتي هي أحسن، بالأمور الشرعية وبالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم مفرقون مفتنون، هم دعاة الماسونية ودعاة الخروج في المظاهرات وإثارة الفتن، هم المصلحون. وصدق الله عز وجل حين قال في بيان صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا قوله والله الآن، والله يتهمون المتمسكين بالمنهج الرباني بالكتاب والسنة منهج السلف أنهم سفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وكما آمن المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، هذا رد ربهم عليهم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني لا تغتروا بالدعاوى. وكما أيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي أنا قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، فيليت كل واحد فينا يتذكر هذا الحديث. قد أفلح من أسلم، الحمد لله نحن على الإسلام، ورزق كفافا، أن ترزق ما يكفيك ويكفي أهلك والحمد لله، وقنعه الله بما أتى، أن تقنع بهذا القليل وأن لا تنظر إلى ما في أيدي غيرك، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإن هذا من أعظم أسباب الفساد في الأرض، كل هؤلاء ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين، ولذلك خرجوا كالهمج الرعاع وضللتهم الأحزاب بأنكم ستنالون التمكين وتنالون الوزارات وتنالون العيش الهنيء في الدنيا، كذبوا عليهم والله سيضيعون دنياهم وآخرتهم إلا أن يشاء الله. وأذكر أخيرا بخطورة الاحتكار الذي يصنعه هؤلاء الخائنون، الخونة، هؤلاء يحتكرون السلع كي لماذا؟ كي يمكنوا الفتنة بين الحاكم والمحكوم، كحال السبئيين، والله ولا يذكروني بطريقة ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وجند جنودا من الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، كي يثيروا الفتنة بين عثمان الخليفة الراشد وبين الرعية، طبعا مع الفارق نحن ما نشبه أحدا بعثمان، عثمان خليفة الراشد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجنة، هو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين، وهو كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. طبعا لن نسوي أحد من عثمان، لا أقول هذا من باب التمثيل لفلان من الحكام بعثمان، لا لا أحد يضايق عثمان، ولكن من باب تمثيل الحال لا تمثيل الأعيان، لأنه قد يخرج خارج يقول أنت شبهت الرئيس الحالي بعثمان. لا والله ما أنا مشبه أحد من عثمان، نسأل الله أن يوفقه وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه ولا تغرر به. والله إن هؤلاء من أعظم أعذارهم التي يرجى أن يعذروا بها أن حولهم من البطانة التي تغررهم ما لا يعلمه إلا الله. لا أقول التي تغررهم في أمور الدنيا، لا هم قد يكون في أمور الدنيا يعلمون كيف يصلحون الدنيا، ولكن المصيبة في الذين يغررونهم باسم الدين وهم يعني يجرونهم إلى ما لا يرضي رب العالمين، ويزينون لهم المذاهب الفاسدة أنها تمثل الإسلام الوسطي. وأعود لهذه النقطة سريعا لكن أنتهي من ما ذكرت. نحن نقول هؤلاء كالسبائيين أتباع ابن سبأ، حيث قام ابن سبأ ومن معه بالكذب والغش والتدليس وأنواع الزور كي يمكنوا الفتنة بين عثمان رضي الله عنه والمسلمين حتى قتل الخوارج عثمان. وماذا كان، هل حدث الإصلاح الذي كانوا ينشدونه؟ لا والله. ماذا كان بعد عثمان؟ الفتن والتقاتل بين الصحابة. فإن حدث هذا بين الصحابة ماذا تنتظرون من هؤلاء؟ هؤلاء لا يعقلون ولا يعرفون سنن الله ولا يعرفون سنن إسقاط الدول، بل هم أداة في أيدي الشيطان وأوليائه من الكفار من اليهود والنصارى ومن الروافض الذين كفروا الصحابة لتمزيق بلاد الإسلام. فاحذروا. وأقول إن هؤلاء يسلكون مسلك الخوارج، وقد شابه الروافض أيضا في مسلكهم بالطعن في أئمة الهدى وتعظيم أئمة الضلال. الروافض ماذا يصنعون؟ يكفرون ويسبون كل أئمة الهدى من الصحابة ومن علماء الأمة، كفروهم عن بكرة أبيهم وسبوهم وطعنوا فيهم، ويعظمون أناسا بعضهم من الصالحين نعم نحو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا وزورا، هم يطعنون في آل بيت النبي كما ثبت هذا في بعض كتبهم، ها؟ ويمجدون أناسا من أضل خلق الله. فانظروا كيف يصنعون مع أبي لؤلؤ المجوسي، كيف عظموه ومجدوه وصنعوا له مقاما في إيران عندهم الآن يطوفون به ويفعلون الموالد عنده ويقولون اللهم احشرنا مع بابا شجاع الدين أبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر. يمجدون كل أصحاب الضلال كما مجدوا سيد قطب كذلك، وقام الخميني بطبع صورته على طابع رسمي للدولة. لماذا؟ لماذا هذا التمجيد برموز الضلال مع إسقاط أهل الحق؟ لأن دعوتهم باطنية قامت على إسقاط الإسلام من قديم، منذ أن بدأ ابن سبأ دعوته هذه إلى التشيع، ثم دخل فيهم كل أصحاب النحل المنحرفة كي يسقطوا الإسلام عن طريقهم، فلذلك تواطؤوا مع اليهود. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام بين في منهاج السنة أوجه التشابه بينه وبين اليهود، ثم جاء الإخوان المفسدون أتبع حسن البنا، فإذ بهم يمجدون هؤلاء الباطنية ويدعون إلى دخولي في بلاد الإسلام ويدعون إلى التقريب معهم. فأول من أنشأ دار للتقريب كان حسن البنا في القاهرة، وأدخل هؤلاء الأنجاس إلى أرض مصر. هو الذي مكن للأزهر كي يدخل هؤلاء. وكان حسن البنا السبب في فتوى شلتوت بنسبة هؤلاء إلى الإسلام بعد أن كانوا لا قيمة لهم ولا ذكر لهم. فقدم الإخوان أعظم خدمة للروافد الباطنية الذين هم أعوان اليهود في تدمير بلاد الإسلام، وما زالوا حتى الآن في هذه الخيانة، وينفقون فيها أموال المسلمين ويغررون بشباب المسلمين من أجل التمكين من هؤلاء أو أن يجعلوا لهم قدما في بلاد الإسلام. فتبينوا ما يحق بكم، وعليكم أن تدركوا أن الله عز وجل لن يمكن أبدا لدينه عن طريق هؤلاء الخونة أبدا والله، بل هم الذين يسعون لتدمير الدين ولتدمير عقائد المسلمين تحت دعاوى أخوة الأديان والتقريب مع الروافض. هم حملة لواء الدعوة إلى أخوة الأديان مع النصارى واليهود تحت دعوى الأديان السماوية، وإن رفع هذه الراية غيرهم لكنهم هم الذين يفعلون ذلك باسم الإسلام، وهم الذين يمكنون للرفض من أن ينتشر في بلاد الإسلام. هؤلاء لماذا لم تثور ثورتهم لما تمكن الخميني من إيران ومزق المسلمين تمزيقا وذبحهم ذبحا وقتل علماءهم ولم يبقي عالما سنيا إلا وقتل أو غيب في السجون يعذب أشد التعذيب؟ خرجوا يهتفون للخميني ويقولون هو إمام المسلمين. إيه مسلمون أيها الكرام؟ هو الذي ذبح المسلمين ذبحا في طهران ولم يبق مسجدا واحدا للإسلام في طهران، لا يوجد مسجد واحد يوحد فيه الله في طهران إلا مسجد السفارة السعودية فقط على استحياء، كله حسينيات يشركون فيها بالله ويعبدون فيها الحسين وفاطمة، ما يوجد مسجد واحد. ويعلمونهم الإخوان يعلمون ذلك جيدا، ورغم ذلك جعلوا إيران دولة الإسلام والسعودية دولة كافرة وعميل الأمريكا. من العميل الأمريكا أيها الكذاب أيها المفطرون؟ والله إن هذه الدولة أشرف منكم، وهي التي تخدم الإسلام والمسلمين حقا وصدقا، وأنتم الخائنون لبلاد الإسلام. اتقوا الله في المسلمين، مزقتم بلاد المسلمين وأسفكتم دماءهم وضيعتم الإسلام باسم الإسلام، ولا يستحون من الله إلى وقت لا يستحون من الله رغم كل ما فعلوه من جرائم في حق المسلمين، قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون، وعملهم الله بما يستحقون على ما سفكوه من دماء المسلمين وعلى ما ضيعوا به الإسلام، وما زالوا يفعلون ذلك. ولا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، قلما أن يتوب هؤلاء إلا أن يشاء الله. نحن ما طبعا ما نفتأت على الله، ولكن نقول ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكف الشراهم عن بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا على صبره على هذا على يعني السماع لنا، وأسأل الله أن نكون قد أحسننا ولم نسيء. أقول لك كفاية الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الأخ الشيخ خالد عن العثمان عن الإسلام عن المسلمين خير الجزاء، والكلام بيكون إن شاء الله نستوعبه ونعمل به ونتحرى العلماء السنة، ولازم ناخذ قصة من وقتنا علم نافع ونعمل عمل صالح، والعمل الصالح هو الشرط في شرطان أن يكون خالصا وصوابا يعني على السنة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وجزاكم الله خير شباب الإسلام المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أعرف شعر بنا طبعا أقرأ لكم. يقول السائل، يقول السائل والسلام عليكم، أحسن الله إليك يا شيخنا، يقول السائل: أحسن الله عليك شيخنا، إن والدي يعتقد الاعتقاد الصوفي، وفي مناصحتي بالأدلة يقول أنا صوفي وأريد أن أموت على الصوفية، ويصف السنة بالقشور، ويقول: الدين كما تريد أن تعتقد، حرية الاعتقاد، حتى إن أردت أن تعبد صحن الطعام تعبده، فما هي الطريقة الصحيحة لمناصحته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يضيع من جاهل متكبر، جاهل متكبر متبع الأهواء، فالجاهل يتعلم. ساعة الإنسان يبقى مسلم عنده 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة وأقل من ذلك كمان، إلا أن يكون ما يكونش من العوام، مستمرش يكون دينك دين العوام حتى تموت، لا، تبقى أنت تحشر مع العوام، لا، خليك مع المؤمنين. وليس معنى ذلك أنك بقى هتبقى قاعد تقنقم أو تعزل نفسك أو تحرم نفسك من الحياة، لا، بل أنت تمارس الحياة الإسلامية الصحيحة، تختلط بالمسلمين وتعلم الجاهل وتنصح المخطئ، واخد بالك، وتصاحب الأبرار المؤمنين، كل حياتك هكذا فهكذا يصلح حال الناس. فننصح الأخ الكريم أن يعلم أبوه، يديله كتاب يحيل عليه واحد صاحبه بيحبه عشان يؤثر فيه بالكلام الطيب عن طريق معرفة السنة الصحيحة والدين الصحيح، وإن شاء الله إذا عرف حيمقت الصوفية وهو نفسه يتبرأ منها. فهذا بالتوفيق الله وسلم إذا أجل الله، وجزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يقول حكم الإخوان المسلمين ولا حكم الحكام العلمانيين؟ ما المقصود يا شيخ في الأحداث الجارية في ليبيا؟ ومن هي الجهة الشرعية في ليبيا؟ وما الموقف الصحيح ممن يرفض هذه الجهة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلماني ما بيقولش أنا بحكم بالإسلام، لو أخطأ ولا عمل حاجات غريبة نقول لا، ده ملوش علاقة بالإسلام. إنما المصيبة اللي بيقول أنا الإسلام ويحكم بغير الإسلام، يحكم بالعلمانية أشد. نعم، يحكم بالعلمانية. قالوا قبل كده للنصارى إخواننا مفيش فرق بيننا وبينهم، من كبارهم ونمشي نتعاهد معهم، مدخل في حزب نصارى، مدخل في نساء، وهل هذا اللي فيه الإسلام حزبية مع نساء ونصارى؟ أخذ بالك، كل ده عشان ياخذوا الحكم، تحالفهم على الأحزاب، لا ياخذوا الحكم بالطريقة الجهل. أنا قلت لكم بكلام السابق، قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسود. عاوز تبقى ماسك الحكم الإسلام، تفقه الأول بالإسلام، اعرف الإسلام واعمل بالإسلام وادعو الإسلام. إنما عشان تحكم بحكم جهلية تقول ده إسلام، لا. فهذا كله رجل جاهلي واتباع الأهواء والكبر عن تعلم العلم النافع عند العلماء. والصلاة والسلام. صراحة أذن شيخنا، هم هؤلاء الذين يقولون حكم الإخوان أفضل من حكم العلمانيين، كل الإخوان أنفسهم علمانيون بل أشد علمانية، هذا واقعهم. ما معنى الكلمة العلماني؟ العلماني كما قالوا الذي يريد أن يفصل حكم الدين الإسلام عن حكم الدولة، يعني كما قالوا الإسلام شعائر فقط، أما الحكم فهذا يعني خاص بنا نحن، نحكم بما شئنا. والمسلمون الحكام المسلمون إن يعني إن عرفوا الإسلام لا يقولون هذا، هم لا يدعون أنهم يعني يتعمدون مخالفة حكم الإسلام. فكلمة علماني يعني تطلق على بعض، نعم، هؤلاء من الدعاة خاصة من الذين يرون القنوات الفضائية، هم يتعمدون هذا ويعرفون ما معنى العلمانية ويريدون فصل الإسلام عن واقع الناس. لكن هل هؤلاء الإخوان يحكمون الإسلام؟ لا والله، انظروا إلى حالهم في الدولة التي تمكنوا منها، لا يحكمون بحكم شرعي واحد إلا ما كان موجودا من قبل في القوانين الوضعية عندهم، وزادوا القوانين بعدا عن الإسلام، بل يفتخرون بهذا، يفتخرون أنهم دولة علمانية. هذا حالهم في تركيا في غيره. هل هؤلاء يحكمون الكتاب والسنة؟ لا والله، بل يحكمون أكثر القولين ضلالا وبعد عن الكتاب والسنة، وهم الذين مكنوا للشواذ جنسيا ولكل طوائف الضلال من الدعوة إلى مناهجهم المحاربة عن الإسلام بحرية كاملة. لا نقول يعني اليهود والنصارى والنصارى لهم أن يعيشوا في بلاد الإسلام بعهد وأمان، لكن ليس الأصحاب النحل المحاربة أن يدعوا إلى نحلهم البوذية يدعون إلى البوذية، والروافض يدعون إلى تكفير الصحابة وإلى الرفض، كل واحد يدعو إلى نحلاته بحرية كاملة، وهذا تحت دعوة الدولة المدنية التي تعتمد بحرية الأديان. هل هذه دولة إسلامية؟ هل هذا الإسلام؟ وأين العقيدة التوحيد؟ لو أصل الإسلام عند الدولة الإخوانية ضيعوا التوحيد تضيعا، ما عندهم أصلا، بل رؤوسهم من حسن البنا إلى وقتنا هذا هم يعظمون شعارات الشرك والوثنية. حسن البنا كما تعلمون كان يطوف في الموالد، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا أخوه عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه حسن البنا أقلام تلامذته ومعاصريه، ينشد مع الصوفية قائلا هذا حبيب القوم قد حضر يا ابن رسول صلى الله عليه وسلم وغفر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا حبيب القوم قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر معه هذه حضرة الصوفية وغفر، غفر لجميع الحاضرين في الحضرة. هذا حصل منه. وهذا الآخر التلمساني، عمر التلمساني المرشد الثاني ولا الثالث، المرشد الثالث تقريبا، يقول في كتابه شهيد المحراب إن دعوة الأنبياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية. إن دعوة الأولياء، معذرة، إن دعوة الأولياء في قبورهم الطاهرة ليس فيها شرك ولا وثنية. هل هؤلاء يقيمون دولة الإسلام؟ وانظروا إلى حالهم في أفغانستان، عبد الله عزام ومعه حكمة يار ومن معهم، كان حكمة يار أو سيف الرحمن لا أذكر أحدهما، كان يدعو إلى الأقطاب الأربعة، اللي هو معتقد ابن عربي الصوفي الملحد أن الكون له أقطاب أربعة يديرون شؤون الدولة، معتقد غلاة الصوفية، معتقد غلاة الصوفية من الذين ألحدوا في دين الله، فلذلك مزق الله أحزابهم تمزيقا وسلط عليهم من مزقهم. ثم هل قام دولة الإسلام على أيدي الإخوان؟ بل لما أراد الشيخ جميل الرحمن رحمه الله أن يقيم دولة الإسلام على الكتاب والسنة في ولاية كونر، كان أول من عارضه بل قتله أول الخونة إخوان المسلمين، قتله شاب مصري إخواني جاهل غدرا وغيلة، أتاه في خيمته وفي كونر بعد أن جمع خيرة طلبة العلم من المتمسكين بالمنهج السلفي الصحيح من كتاب السنة في كونر، وأراد أن تكون نواة لدولة الإسلام في أفغانستان، إذ بأمريكا طبعا لا تريد ذلك، إذ بها تستخدم الإخوان كعادتها لتدمير نواة الدولة الإسلامية، تستخدم الخوارج كما يستخدمون الدواعش الآن لتدمير بلاد المسلمين في العراق ولقتل أي دعوة إسلامية صحيحة تقوم عليها الكتاب والسنة. هذه طريقتهم، فغرروا بالمسلمين عن طريق الدواعش وصوروا من الدواعش تمثل دولة الإسلام وهم أعداء الإسلام. يا شيخ ثانية الله يبارك فيك، وأسأل الله أن يكفينا شرهم. آمين. جزاك الله خير. شكر الله. أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. شكر الله.